تقريبا مسرحية واحدة. يعني كله كده على بعض قولي 20 مسرحية بالصغير بالكبير بكل. طيب لو توقفنا مع بعض هذه المسرحيات وماذا تمثل بالنسبة ليكي؟ مدرسة المشاغبين شعبية عريضة جدا بالنسبة لفنانة كانت نص شهرة. الدخول بالملابس الرسمية، ست بتتعرف مع جمهور آخر من نوعية أخرى في مسرح قطاع خاص آخر. نرجس اديت لمسارح أو لمسارح الدولة طعم جديد، خليط من الخاص والعام والنجاح المشرف العظيم الجميل. وريا وسكينة دي قنبلة ما اقدرش اقول عليها حاجة، لان هو العالم العربي كله حتى الاجنبي ده في المانيا شافوها. يعني في بون لما استضفت هناك عرضوا لي ريا وسكينة، ما افتكرش اقيم من كده بقى. حقيقة حصل انترفيو هناك في التلفزيون، بيجيبوا يوم في الاسبوع فيلم عربي او برنامج عربي وفنانة او سياسي او دبلوماسي او حاجة كده. فالحقيقة كانت حاجة مشرفة، ريا وسكينة عظيمة جدا. الفنانة سهير البابلي، خلال عملك بالمسرح تعاونت مع العديد من المخرجين، بإيه بيتميز كل من الاسماء التالية؟ عبد المنعم مدبولي، انسان كوميديان حساس متعاون إلى أقصى درجة، يحترم زملائه جدا، انفعالي جدا، طيب جدا. حسن عبد السلام، ما تعاونتش معاه الحقيقة بس إنسان مهذب وطيب القلب. السيد رادي مخرج مجنون، ليه طفرات رهيبة من النجاح وليه انخفاضات رهيبة، يعني عنده خط البياني بتاعه متعرج ونازل وطالع، ما فيش يعني وسط، يا فوق قوي يا تحت قوي، وبحبه جدا. وجلال الشرقاوي أستاذ، يعني أستاذ في الكلمة وأستاذ في على المسرح وأستاذ تدريس فن التمثيل. وعن فنانات المسرح ماذا تقول سهير البابلي عن سناء جميل؟ بس الواحد هيقول ايه عن سيدة عظيمة زي سناء جميل؟ خاضت تجارب رهيبة وكونت نفسها بنفسها ومشيت وكفحت وعصرت وعامت وفرحت وقدمت العديد والعديد وأدوار مختلفة تماما ومتباعدة عن بعض بصورة رهيبة. سيدة عظيمة في الفن بكل معنى هذه الكلمة، حقيقي من حاجة مشرفة لمصر. شويكار الفاكهة الحلوة اللي عمرها ما هتذبل في حياتها أبدا، بالعكس كل 5 سنين بتبقى جديدة خالص. سميحة أيوب، الفنانة العظيمة السيدة سميحة أيوب دي ست مخضرمة في المسرح، ست لها قدم ثابت على خشبة المسرح. بيتهيألي المسرح من غير سميحة أيوب وسناء جميل لا يمكن يتنفس أبدا، حتى تلاقيه المسرح ميت دلوقتي عشان هما مش موجودين. فأنا أقول إيه عن سميحة أيوب؟ مستمعينا الأعزاء، قدمت أيضا الفنانة القديرة الراحلة سهير البابلي العديد من المسلسلات الإذاعية مثل بنات حارتنا، حيث قامت بالبطولة أمام الفنانة سميحة أيوب، ومسلسل رجل تحت الصفر أمام سعد أردش، عبد الله غيث، رجاء حسين، كما قدمت أيضا مسلسل سيد مع حرمه في رمضان مع الفنان سيد الملاح. طبعاً هو أبداً هي سيد محقوق 100%. انت يا سهير غير مش طبيعيه. بالعدل عشانها ومبيتكم رح نقعد نسمعكم شويه ونشوف من فيكم غلطان. سيد مع هرمه في رمضان، سيد مع هرمه في رمضان، سيد مع هرمه في رمضان، سيد مع هرمه في رمضان، سيد مع هرمه في رمضان. سيد اوعيش يا مستمعين، خليكوا شاهدين. سيد هحكي لكم مشاكل الزوجية. لا يا سيد، دي مسائل عائلية. أبدا، أنا لازم أقول. ده أنا اللي هقول وحلفت لأقول. الأكبر سنة يتكلم. ما تتكلم. شهر يا حضرة أنا وزوجتي متخاصمين، وعن خلاف نصبح ونبات، وكنت محتار أشكل مين وضارت الأيام، وجانا شهر صيام كريم ما فيش خصام. تشتغل. يا حبيبتي خديني مساعد، ده انا كل نشاط وشباب، والايد على الايد بتساعد وتخلي اللحم كباب. لا توجد وظائف خاليه، والمطبخ من اختصاصاتي. ده انا شاطر يا زوجتي يا غاليه، ومعايا شهاده حياتي. لا خليك مرتاح، خليك تعبك راحه وبس عائليه. شغل المطبخ صعب عليك، وانت هتعرف تعمل ايه؟ حلب صفوطة وصفي القوطة. يعني هتعرف؟ ده انا استاذ، وتحنيني اوام تلاقيني اشطر واسرع من البوتاجاز. طب طلع شوكة وسكينة. على ايه؟ بستعمل تفكيري. لا ده انا مش همتحنك شفوي، انا عايزة امتحنك تحريري. خد أبشر البطاطس واغسل لي حلتين. ده حكاية بسيطة خالص، دي عليها نمرتين. ده مش عاجبك يا روحي؟ ده انت تأشيرك هباب. اسأليني سؤال مغزي تلتقي مني الجواب. اللحمة طب تفرمها ازاي؟ بسيطة، دي حاجة سهلة ومفهومة. أحطها تحت الترماي في لحظة تطلع مفرومة. لا خليك المشوية. انت عليك الحلويات، حتى صيامك خلى كلامك زي الشط على السلطات. تعال نحضر ونتشمر عشان نقعد على السفرة ناكل أكتر، تاكل أكتر من امبارح 200 مرة. 200 مرة. ايه يا بطني، يا قلبي، عندي وعكة وانتفاخ. حد قال لك كل بلهفة واقعد اهبط جوز فراخ؟ غير ده محشي وغير ده طاشي، فل ومعرفش ايه كمان، وانت قمت من القطايف. بس هعمل ايه؟ جعان. والكنافة الحلوة كانت غايبة عني من زمان. قالوا زمان 10 مرق 10 خلق 10 حالة. وعشان كده بقى حضرتك على السفرة تقعد تندلق. طب قوم اوديك للدكتور. تعبان مش قادر. معذور. وايه هيعمل للمفجوع؟ هيمنعك عن شهر صحوب. لا انا خفيت يعني جزاتي. دلوقتي سمعتوا نتمنى وعرفتوا مين الغلطة. دلوقتي سمعتوا نتمنى وعرفتوا مين الغلطة. طبعا هو. ابدا هي. فوز المحقوق 100%. انت يا سهير مش طبيعية. بالعدل عشان نحكم بينكم نقابلكم في الحلقة الجاية ونشوف من فيكم الغلطة. سيد ما هرم في رمضان. سيد ما هرم في رمضان. لقاؤنا غدا مع سيد وحرم في رمضان. تمثيل سهير الببلي. ألحان وأداء سيد الملاح. تأليف حسيب غباشي. إخراج مصطفى أبو حطب. مستمعينا الأعزاء، قدمت أيضا الفنانة القديرة الراحلة سهير الببلي التمثيليات الإذاعية، وكان من أشهرهم وجه ملاك أمام الفنان الكبير جلال الشرقاوي، وتمثيلية علفين أمام الفنان الكبير الأستاذ فؤاد المهندس. وهنستمع لجزء منها الآن في الراديو صديقي. الساعة بقت 9 وفؤاد لسه ما جاش يا ماما. حقيقي يا بنتي الساعة 9. لو بابا عرف مش هيحصل طيب. لو عرف مش هيحصل طيب ابدا. لكن ليه مش متفق وياه يكون هنا من الساعة 8؟ هو اتفق وياه. ما هو كان قدامك يا ماما. طبعا يا بنتي كان قدامي. يا خوفي يا ماما لو يجي قبل فؤاد. مين فؤاد؟ انت جيت؟ ايه بابا فين؟ بابا لسه ما جاش. ايه لسه ما جاش؟ الساعة 9 ولسه ما جاش؟ انا لازم اشوف لي حل مع بابا ده. نشوف له يا ابني. من بكرة يا هانم تشوفي له عروسة. تشوف له ايه؟ ايه؟ انت بتقول ايه؟ ماما خافت على طول. زي ما خفت انا وبقيت اجي من الساعة 8. قال عايزنا اتجوز. قال يا حفيظ. ايه وما تتجوزش ليه بقى يا سفوات؟ ايوه يا ابني ما تتجوزش ليه. واتجوز ليه؟ حقيقي يا بنتي هيتجوز ليه. يتجوز ليه؟ علشان يا ماما يكون له بيت ويبقى له اولاد ويلاقي واحده جنبه تشاركه في الحياه. ايوه يا ابني عشان تكون لك واحده وتلاقي جنبك بيت يشاركك. يو انت قلت ايه يا بنتي؟ قال يبقى جنبي واحده. قال امال يا فؤاد الواحد ما يستغناش ابدا عن ست جنبه. ما هم كتار هم يا ست هانم. كل الستات اللي بتشوفيهم دول باشاره من ايدي يتحركوا. كلهم يتمنوا رضايا. ايه اللي يخليني انا اشبك نفسي بواحده وابقى عامل زي الطور اللي معلقينه في الساقيه من رقبته؟ لا عارف ابص كده ولا كده. سامعه؟ لازم واحده من اللي بقولك عليهم. ما عايزنا اتجوز. قال ما ترد يا فؤاد. سيبيها ترن شوية. ده رسم يا ستاني. فؤاد. ألو مين؟ أيوة يا فندم الأستاذ فؤاد عايزاني. نقول له مين يا فندم؟ ثانية نشوفه يا فندم. شفتي عايز الأستاذ فؤاد واحدة من ضمن الوحايد. مش واحدة مؤبد زي اللي انت عايزة تكربسيني بيها. الو ايوه يا فندم انا فؤاد. ايوه يا فندم انا بنفسي. يا مكاره عرفت اني انا اللي رديت عليك في الاول. اعمل ايه غصب عني يا سنسينو. اصل بنات كتير بيضايقوني في التليفون. اعمل ايه بقى ما انت عارفه لازم انكر نفسي. اصل قلبي متعلق بواحده بس. ايه طبعا هو في حد غيرك؟ اوعي تصدقي ده رسم. يا خيبتهم. كلهم كده. لا معاك يا حبيبتي معاك. لا والله كنت مشغول شوية. انتوا ليه؟ عايز ايه؟ يا حفيظ بتقول انت هتطلب ايدي رسمة من بابا. مال وماله، ده يوم المنى، بس لازم نستعد طبعا يا روحي. انت يا ابني بتكلم مين؟ ها؟ ده واحد صاحبي يا ماما. ده بيكلم واحد صاحبه يا سناء. لكن بيقول عايز يتجوزك ليه يا فؤاد؟ ايوه انا معاك يا سنية. الله، هو صاحبه يا بنتي اسمه سنية؟ يا ماما دي بنت. بنت. ما انا برضو بقول كده. الجواز امتى؟ جالك الموت زي ما تحبي يا حبيبتي، بعد سنة، سنتين، خمسة. لا أبدا، أصل كل يا حبيبتي ما طالت المدة يا سنسينو، كل ما قدرنا نستعد أكتر. ها؟ نعم 10 سنين. والله يا سونسون كانت على لساني. الله الله، انت زعلتي ولا ايه؟ لا والله مش قصدي. طيب لما نتقابل يا حبيبتي نتكلم في الموضوع ده، أصلك وحشاني قوي والله. يا قلبك، كنت فين المدة الطويلة دي كلها؟ ها؟ كنت معايا مبارح؟ الله، ينهار زي بعضه. انت مش سنية عبد الواحد؟ ها؟ سنية ايه؟ سنية سليمان؟ الله، استني بس، سنية سمسم سنتينو، سنية سنية. ايه في ايه؟ كشفتك؟ اعمل ايه بس يا سناء، مش غلطتي. يا خسارة. خسارة ليه؟ اذا راحت واحدة يا حبيبتي بيجي بدلها 10، ولا يهمك. يا قلوبكم. مين؟ كلكم، كل الرجالة قلوبكم زي الحجر. شوفي يا ماما شوفي. في ايه يا بنتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ده انا كنت نمت. على كتفه يا ماما، على كتفه شعرة. انت يا ابني عندك شعرة؟ ايه؟ لا يا ماما، دي شعرة واحدة ست، شعرة سودة. الله، ومالك مخضوضة كده؟ ايه شفتي بعبع؟ كانت امبارح صفرة. يمكن يا بنتي سبخها. اعمل ايه يا سناء، اصلهم كتار قوي، وانا ما بحبش الحاجة البيتة زي ما انت عارفة. انت وحش مفترس. انا يا سناء ليه؟ مش بنات ناس دول اللي بتضحك عليهم باسم الجواز؟ كل بنت عايزة تتجوز، هم اللي عايزين كده. لك حق، احنا اللي الحق علينا. ازاي؟ اقول لك ازاي يا سيدي. لو كانت الواحدة مننا ما يندحكش عليها بالكلام الفارغ ده، ولا تطمحش الرجالة فيها بعشم الجواز، كان الراجل هو اللي يجري وراها مش هي اللي تجري وراها. ما تقدروش، اسأليني أنا. نقدر، بس كتير منا عبط، فاكرين إن دي الطريقة اللي يقدروا يتجوزوا بيها. فاكرة إنها لما تشغل الراجل هتشغله ويقع في دباديبها ويجري على المأذون على طول. لكن بالعكس، ساعة الجد بيهرم من البنت اللي تكون مشيت وياه، ويدور على واحدة ما مشيتش مع حد أبدا. أوه، يعني هتفضل محبوسة في البيت بقى لحد ما يجيلها العريس. محدش دلوقتي بيتحبس في بيوت يا فؤاد، كلهم قدامكم وكلهم بتشوفوه، وكتير منهم بيكسبوا احترام الراجل وتقديره، لكن مع الأسف كتير منهم بيمشوا الراجل على أمل، ويمكن في سبيل الأمل ده يفقدوا كل أمل. الله الله الله، إيه الفلسفة دي كلها يا استهانم؟ دي مش فلسفة يا فؤاد يا أخويا، دي حقيقة لو تعرفها كل بنت كان يمكن. كان سوء الجواز راج، مش كده؟ ليه لا؟ سناء، أنا مش من رأيك. الحكاية استهانم مش حكاية فلسفة، حكاية طبيعة، والمرأة ضعيفة بطبعها. ايه؟ المرأة قوية يا فؤاد، وفي الحقيقة هي اللي بتحكم المجتمع، وبتحكم جوزها، وبتحكم أولادها، والراجل دايما بيحقق رغباتها، وهو فاكر انه بيحقق رغبته هو. لا يا سناء، لا، نو. ده تعصب، تعصب للجنس. المرأة ضعيفة والراجل كل شيء. انت اللي متعصب يا فؤاد، الراجل ضعيف والمرأة كل شيء. المرأة ضعيفة يا سناء. المرأة قوية. ايه بسم الله الرحمن الرحيم، قلقتوني يا اولاد، هو ابوكوا جه؟ المرأة يا ماما مش ضعيفة. طبعا يا ابني ضعيفة. المرأة قوية يا ماما. ايوه يا بنتي قوية. ضعيفة يا ماما. قوية يا ماما. ضعيفة. قوية. ضعيفة. لخبطوني بقى، مش ترسوني على بار. ايوه اهو بابا جه. يا خبر، ده انا لسه صاحي. السرير، اللحاف، البطانيه. انا لازم اثبت له ان المراه قويه، هخليه يتجوز، لازم يتجوز فؤاد. انت بتكلمي روحك يا بنتي. لا ابدا يا ماما ولا حاجه. مساء الخير يا تفيدة. مساء الخير يا سناء. الواد فؤاد جه؟ ايوه يا بابا، مساء النور. ده نايم جوه. ايوه يا اخويا، ده نايم من المغرب. مش معقول، لازم اشوفه بعيني. الأعزاء، شاركت أيضا الفنانة القديرة الراحلة سهير البابلي في تقديم العديد من روائع المسرح العالمي على البرنامج الثقافي، واخترت لكم الليلة في الراديو صديقي جزء من رواية الغضب الهائل. لست أدري في الواقع لماذا لا نحاول نحن النساء أن يتحد بعضنا مع بعض. شيء مخجل. لقد ذهبنا جميعا إلى المدرسة معا، ولكن بمجرد أن بلغنا سن النطق وأصبحنا نساء بالغات، وضعنا نصب أعيننا هدفا واحدا لا غير، أن نعجب الرجال ونخدع أخواتنا الفاضلات. تناول كلاريسا حقيبة من الورق. كلا، شكرا. وقطعت كل هذا الطريق الطويل من الأرجنتين إلى هنا لكي تخبريني فقط بأن ما سمعته لم يكن صحيحا. كيف كانت الرحلة بالطائرة؟ سيمون. لا داعي لأن تبدأ الآن في الاهتمام بالشكل. ليس صحيحا. سألتك كيف كانت الرحلة بالطائرة. ما الذي يجب أن أفعله يا سيمون لكي أجعلك تصدق؟ لا شيء، لا شيء. تفضلي، تفضلي تفاح. التفاح لا يؤدي إلى السمنة. أتعتقدين بأني سمينة؟ لنعود إلى الموضوع. كان موضوع حديثنا عن الأزواج. زوجي أو زوجك؟ زوجي؟ أنا لن أسعى للطلاق، أتسمعين؟ وبالتأكيد لن يكون ذلك بسبب. بالتأكيد لن يكون ذلك بسبب. ها قد بدأت كل واحدة منهما في الصراخ للأخرى، ولكن هذا لا يمكن أن يدوم طويلا. ببساطة ليس صحيحا. سأقول ذلك للعالم كله. ببساطة ليس صحيحا. لم تكن لأي منا علاقة بالآخر. أنت حقيقة لا تعرفين زوجي؟ هذا بالضبط ما حاولت أن أقنعك به. يمكنك أن تقولي أي شيء ضد زوجي وضد كل الرجال عموما، ولكن لا يوجد أي شخص غيره في العالم يعترف بخيانة لم تحدث على الإطلاق، ويعترف بها علنا أيضا. إن زوجك كاتب على أي حال. وماذا تقصدين بذلك؟ زوجي لا يقول أكاذيب. كلاريسا، سأقول لك شيئا. دولي تلف ذراعها حول كلاريسا. بين الأخوات كما يقولون. أفضل أن لا تقولي عزيزتي. إذن كفي عن الإمساك بها كذا. تسحب ذراعها من حول كلاريسا. سأقول لك على أي حال. إن فيليب زوجك لا يهمني البتة. فيليب أشد الرجال خجلا على وجه الأرض. إنه خجول إلى الحد الذي يدفعه للكذب علي في بعض الأحيان. عندما نكون وحيدين إنه يبلغ هذا الحد من الخجل، ولكن يتوقف عن الكذب في اللحظة التي يدرك فيها أن شخصا آخر يمكن أن يسمع. نعم، هذا شيء غريب. على ذلك فهو لا يقول أكاذيب، هل هذا صحيح؟ نعم صحيح، لا يقول أكاذيب على الإطلاق تحت أي ظروف. ذلك هو السبب الذي يجعلني لا أطيق الأشياء التي يكتبها. في اللحظة التي يكتشف فيها وجود الناس فإنه يذكر الحقائق. فعن الزواج مثلا يذكر تلك الحقائق التي لا يمكن أن يصرح بها هنا أبدا بين جدران منزلنا الأربعة. هذا يعني بكلمة أخرى أنك لا تصدقينني. سيمون، لم يحدث أي شيء، أقول ذلك بكل شرف وأمانة. مستمعين الأعزاء، من الأعمال الشهيرة للفنانة القديرة الراحلة سهير البابلي مسلسل بكيزة وزغلول، حيث وضعت بصمة مميزة لشخصية بكيزة هانم الدراملي جعلتها لا تنسى إلى يومنا هذا. أنا بكيزة الدراملي بنت الأصول، وأنا زغلول العشق. اسمك ايه؟ بكيزة هانم. والدك اسمه ايه؟ هانم؟ لا، اسمه الدرمالي بيه شيرين. اسمه الدرمالي بيه شيرين؟ أيوة. يعني انت بكيزة الدرمالي شيرين؟ شيرين باشا. جدك اسمه شيرين؟ باشا. اكتب يا ابني، بكيزة الدرمالي شيرين باشا. شيرين مش شيرين باشا. سنك. اوه ماما، اوه لا لا، في واحد لواء زي سيادتك محترم يسأل واحدة محترمة زي سنها كان؟ مش عايز لك يا عم. سنك ايه؟ 27. نعم؟ 29. ايه؟ ونص. سنك كام يا ست؟ اوه مش قادرة، مش قادرة اقول ابدا، مش ممكن. ايه دخل السنون يا فندم في المواقف المحرجة دي؟ انا ضربتها بالقلم، هي ضربتني بالبوكس، انا مسكت زلطة ودخلتها في مناخرها، شدت لي شعري، عورت لي عيني، ضربتني بالبوكس. ايه بس، ايه دخل السنون دي؟ ملهاش لازمة ابدا. بتاعتك؟ ما عنديش. كده حبسك وعملك محضر تشرب وعملك فيش وتشبيه. انا معايا كارنيه النادي. ما ينفعش. معايا الباسبور. هاتيه. لا لا ليه؟ انت هتشوف تاريخ الميلاد. هات الباسبور هاتيك بالتليفون في وشك. او نو، انت هتضرب في التليفون مش تدولي في وشي. هات الباسبور. ليه يا سياده اللواء؟ هات الباسبور. انت بتسرعني كده. خد باسبوري بس ارجوك ورحمه ماما هتشوف سني. مفضلك أسطورة وحشة بلاش تشوفها مفضلك لأنها عجرانة خالص. مستمعينا الأعزاء، من أشهر الأعمال المسرحية للفنانة القديرة سهير البابلي التي كانت تذاع مرارا وتكرارا في المناسبات السعيدة على شاشة التلفزيون أو عبر أثير الإذاعة المصرية، مسرحية الدخول بالملابس الرسمية، مدرسة المشاغبين وريا وسكينة. خدي أربعة. ايه؟ تعالى يا بعال، تعالى هنا فريحي، تعالى فريحي، تعالى فريحي. اهدي من صوتك. انا كده لما تدلع اخنف اخنف. تعالى فريحي، خد الكوبرتي. انت حلوه من غير خنفان. وابقى حلوه زياده بالخنفان. اهدي كبرتايه اللي بيغطوك فيها بالكراكوب. وماله كشك ده ليه؟ ليه هو انا كان اكبر من كده؟ ده بيجات 4 متر في 4 متر. ايوه اصل صدر الطول الليل ينبر عليا. سلامتك يا سبعات. اسكتي، مش انا عندي الفلوس. تسلم وتعيش. يا لا ان شاء الله العدوي. يا اختي اسم الله. شفتي في الفلوس دي؟ احنا هنتكلم بالهمس يا سبعات. ليه؟ علشان محدش يسمع. ايوه باللمسي. مش باللمسي، بالهمسي غير باللمسي. مين بيغسل لك هدنتك؟ اهلي. بالراحه بالراحه. قفلتيها في ودنك عشان ما حدش يسمعني. اني طبلت ودني اتخرمت. أني لسه على وش جواز. أني هاخد الصرفية أول كل شهر أحطها في الجروانة، أقعد عليها خميس وجمعي، أمرش تبقى فلي. يا أختي اسم الله عليك. اكتب الله. ومين بينفخ لك طربوشك؟ لا ده صب مش نافخ. اسم الله عليك يا سبعان. مين بيلمع لك الزراير اللمعة دي قوي كده كله؟ أني أني أجيب لموني وأجيب سكيني، أقطع اللمونة بالسكينة فصين، فصل جنب السكيني والفصل الثاني أقرشه أقرشه أقرشه لغاية ما يتقرش مهمية خالص، أقوم قلبه يبقى عامل زي فنتوش الفاشي، أقعد بيه الزراير. يعني نعم؟ يعني إيه فنتوش الفاشي دي؟ لا ما هو لما أقلبه يبقى عامل زي فنتوش الفاشي. عامل إيه؟ يبقى عامل زي فنتوش. يعني إيه فنتوش؟ فنتوش الفاشي أعديها باقي. أقعد بيها الزراير زر زر زر زر زر زر زر زر تبقى مراي. اه زر زر دي. انت بالله. مين بيمسح لك المركبتين اللي تحت دول؟ قالي بس بقى. مش بقول لك في ودنك، انت لما بتشربي الشاي مش بيفضل في قعر الكبايه شويه هبابه؟ حبابي حبابي احلى لفظ سمعته في حياتي. حبابي حبابي انا هجيب جوز السجمة ادخلهم قعر الكباية وب... ولحسهم بالهبابي ادخلهم بالهبابي وبكم الذكيتي واديله ادي اديله ادي اديله ادي اديله ادي اديله ادي اديله ادي أنا وهو حيتقفل عليا باب واحد إزاي؟ لكن بحبه ولازم نتجوزوه. في عادة؟ لا ما بيش عادة ما بيش عادة. ومين ومين ومين؟ الفني المميز جدا في السينما والمسرح وعلى شاشة التلفزيون المصري وعبر أثير الإذاعة المصرية، رحلت الفنانة المصرية القديرة الأستاذة سهير الببلي، تاركة رصيد من الحب والاحترام والتقدير في قلوب الجماهير في مصر والوطن العربي. رحم الله الفقيدة الغالية، وخالص العزاء لأسرتها ومحبيها. انتظرونا مستمعين الأسبوع القادم إن شاء الله وحلقة جديدة والراديو صديقي، وكل الشكر لأشرف سمير من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.